الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، انتهينا في الدرس الماضي من الباب ما يتعلق بالمروة، وسنبدأ إن شاء الله اليوم بابا جديدا فيما يتعلق بأبواب العلم والعلماء. وقبل أن نبدأ قراءة الكتاب، تنبيه بالنسبة للإعلان اللي أعلناه في الأسبوع الماضي لدروس الشيخ المغامسي. قبل الشيخ اعتذر في آخر لحظة وتم إلغاء الجدول، الشيخ صار عنده ظروف شوية في هناك في السعودية فاعتذر عن الحضور. فود أن نبه له أن الدروس المقررة للشيخ تم إلغاءها، على أن يكون إن شاء الله هناك زيارة أخرى إن شاء الله بعد الحج. وعدنا إن شاء الله بعد الحج يكون الشيخ زيارة في الكويت. فباب التنبيه، إحنا وعدناكم أن يكون باكر تبدأ دروس الشيخ، لكن سبحان الله الشيخ اعتذر في آخر لحظة. وإن شاء الله وعدنا الشيخ إن شاء الله بعد الحج بزيارة أطول من هذه الزيارة إن شاء الله، ويكون فيها إن شاء الله دروس مفيدة بإذن الله عز وجل. فاللي حاضر يبلغ الغايب. طيب، نبدأ الآن باب جماع أبواب العلم والعلماء. تفضل شيخ. نعم، أو جماع أبواب العلم والعلماء. وإيراد هذا الباب بعد باب الدعوة لعل فيه حكمة، وهذه الحكمة هي أن الدعوة من غير علم أو علماء لا تنفع، بمعنى أن الدعوة الصحيحة والدعوة المثمرة هي الدعوة التي تنشئ علماء وتعتمد على العلماء. ولذلك لما ناقش الشيخ الألباني رحمه الله زعماء جبهة الإنقاذ أوقات ما كانت هناك فتنة في الجزائر معروفة، فالشيخ كان يقول لهم، يناقشهم في هذا الباب، يقول: كم عالم عندكم لو أنتم مسكتم زمام السلطة؟ فقال: ما عندنا علماء. قال: سبحان الله، الدولة تحتاج إلى أطباء ومهندسين ومسؤولين، فمعقولة ما يكون فيه علماء؟ فينبغي الاهتمام بهذا الباب، باب العلماء مهم جدا. فالدعوة الصحيحة هي الدعوة التي تنشئ علماء وتعتمد أو ترجع في المشكلات إلى أهل العلم. ولذلك يقول أحد السلف وهو ميمون بن مهران، يقول: مثل العالم في البلد كمثل العين العذبة في البلد. يقول ميمون بن مهران: مثل العالم في البلد كمثل العين العذبة في البلد. طبعا العين العذبة ما الهدف منها؟ أن عند العطش تلجأ إليها لترتوي. فشبه العالم في البلد كالعين العذبة، عند العطش والحاجة الناس تلجأ إليها لتشرب من هذا الماء فترتوي بإذن الله عز وجل. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول: العلماء أقسام. القسم الأول عالم أمة، والقسم الثاني عالم ملة، والقسم الثالث عالم أمة وملة. القسم الثالث هو القسم النافع، يكون عالم أمة وعالم ملة، بمعنى عالم الأمة الذي يهتم بشؤون الأمة فقط، وقد يكون ليس عنده علم في علوم الشريعة، والقسم الثاني عالم ملة عنده علم في أمور الشريعة لكن لا يهتم بشؤون الأمة، يعني منغلق على نفسه. العالم النافع هو عالم الملة والأمة، يعني عنده علم في الشريعة ومع ذلك يهتم بأمور الأمة، يعني الناس تلجأ إليه بعد الله عز وجل في أمور المشكلات. إذن عالم الملة هذا عنده علم في الشريعة لكن ما يهتم بأمور الأمة، وعالم أمة مهتم لكن مقصر في باب الشريعة. المراد الذي ينفع هو عالم الملة والأمة، يعني عنده علم في الشريعة وينفع الأمة يعني بعد الله عز وجل. وابن القيم رحمه الله يعني في كتابه مفتاح دار السعادة، يعني على ما أذكر يعني ذكر قرابة 153 وجها في فضل العلم العلماء، يعني سرد في هذا الكتاب مفتاح دار السعادة يعني أوجها كثيرة في بيان فضل العلماء تربو على 153 وجه. وأول دليل استدل به هذه الآية، شهد الله أنه لا إله إلا آخر الآية. فهذه الآية الأولى تبين منزلة العلماء، هذه أول دليل أو أول وجه ذكره ابن القيم في هذا الباب أو في هذا الكتاب. طيب أين وجه الدلالة من هذه الآية على فضل العلماء؟ يقول ابن القيم أن الله عز وجل، ننتبهوا، قرن شهادة العلماء، وجه الدلالة الآن أن الله عز وجل قرن شهادة العلماء بشهادة الملائكة وشهادته على أعظم مشهود وهو التوحيد. مرة أخرى، وجه الدلالة من الآية على فضل العلماء أن الله عز وجل قرن شهادة العلماء بشهادته وشهادة الملائكة على أجل وأعظم مشهود وهو توحيد الله عز وجل. ثم قال والله عز وجل لا يستشهد من خلقه إلا العدول، والله عز وجل لا يستشهد من خلقه إلا العدول، لأن التوحيد هذا أجل مشهود، فيطلب للشهادة من أعدل الناس. واضح؟ إذن وجه الدلالة الآن أن الله عز وجل قرن شهادة العلماء بشهادته وشهادة الملائكة على أجل مشهود وهو التوحيد، وكون هذا المشهود يعني عظيما فلا يستشهد له إلا من؟ إلا العدول. إذن دلالة على أن العلماء عدول، هذا أول استشهاد أو أول دليل. طيب الآية الثانية بين الله عز وجل فيه أو فيها أن أهل العلم يرفعون عند الله درجات، وابن القيم رحمه الله طبعا على غيرهم، وابن القيم رحمه الله لما ذكر هذه الآية في نفس الكتاب أو في الكتاب نفسه قال رحمه الله أن رفع الدرجات، انتبهوا، ذكر في القرآن في أربعة مواطن. رفع الدرجات ذكر في القرآن في أربعة مواطن، الأول في الأنفال الآية رقم 2-4 لما قال عز وجل في وصف المؤمنين قال أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم، في الأنفال آية 2-4. الموطن الثاني في سورة طه آية رقم 75، من يحفظ الآية؟ سورة طه، من يحفظ الآية في رفع الدرجات؟ أولئك لهم الدرجات العلى، سورة طه، إذن في مدح أيضا أهل العلم. طيب ثلاثة الموطن الثالث سورة النساء آية 95-96 عندما فضل المجاهدين على القاعدين ماذا قال؟ درجات منه ومغفرة ورحمة 95-96 فضل المجاهدين على القاعدين قال درجات منه مغفرة ورحمة. الموطن الرابع في المجادلة ذكرها الشيخ هنا آية رقم كم هذه؟ رقم 11. إذا الآن في الأنفال وفي طه وفي النساء وفي المجادلة. يقول ابن القيم رحمه الله لو تمعنت في هذه المواطن الأربعة ترى أن ثلاثة مواطن جاءت في سياق تفضيل العلم، وموطن سورة النساء جاء في موطن إيش؟ الجهاد، وقال العلم والجهاد هما ساقا الإسلام، لأن العلم جهاد البيان والجهاد جهاد إيش؟ السلاح والسنان، يعني عليهما قوام الدين أو حفاظ الدين. قال مواطن ثلاثة اللي هو الأنفال وطه والمجادلة تفضيل ماذا؟ العلم، يعني درجات العلم. فقط موطن سورة النساء ذكر تفضيل الجهاد، قال العلم والجهاد عليهما حما الدين. فالعلم جهاد اللسان والبيان والحجة، والجهاد جهاد وإيش ماذا؟ السلاح والسنان. واضح؟ فالآن الآية هذه اللي بين أيدينا الآن تبين أن أهل العلم يرفعون في الدنيا على أقرانهم درجات، وفي الآخرة عند الله درجات. بل قال ابن القيم رحمه الله لم يرد في القرآن ولا في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل ربه الزيادة إلا بالعلم وقل ربي زدني علما. لم يرد دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لربي عز وجل الزيادة إلا في العلم، ما طلب زيادة في المال ولا في الدنيا ولا في إلا في العلم. إذن دلالة على أن طلب الزيادة أن هذا المطلوب أمر إيش؟ عظيم عند الله عز وجل. لم يرد طلب من النبي لربه زيادة إلا من العلم وقل ربي زدني علما. بل ابن القيم رحمه الله ذكر أدلة عجيبة على فضل العلم، وهذا الدليل قد لا يفطن له أحد سبحان الله. قال من الأدلة على فضل العلم، انتبهوا، أن صيد الكلب المعلم حلال، وصيد الكلب الغير معلم حرام. دلالة على ماذا؟ على فضل العلم أيضا. واضح؟ يقول أن صيد الكلب المعلم حلال وصيد الكلب غير المعلم حرام، إذن دلالة على فضل العلم أيضا. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لما فضل، قال فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. هذا حديث صحيح مشهور معروف. الآن السؤال، لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في التفضيل، انتبهوا، القمر ولم يذكر الشمس مع أن الشمس أعظم وأوضح وأجل؟ وهذا السؤال. فضل النبي العالم على العابد، قال كفضل القمر على سائر الكواكب. ابن القيم ذكر هذا السؤال، قال طيب قد يرد سؤال، لماذا لم يذكر النبي الشمس مع أن الشمس أعظم وأجل من القمر؟ قال لسببين اثنين. انتبهوا لكلام ابن القيم رحمه الله حتى تعرفوا قيمة يعني العلم وكيف الفقه فيه يعني جميل جدا، وأن كلام النبي كلام معصوم عليه الصلاة والسلام. قال لوجهين اثنين. الوجه الأول أن العالم علمه مكتسب من الوحي وليس علما ذاتيا، والقمر نوره مكتسب من الشمس وليس نورا ذاتيا. قال العالم علمه مكتسب من مشكات الوحي اللي هو كتاب والسنة ليس علما ذاتيا، وكذلك القمر نوره مكتسب من الشمس وليس نوره ايش نورا ذاتيا. واضح السبب الاول. السبب الثاني يقول ان الشمس شروقها ووجودها وغروبها شمس لا تكبر ولا تكبر، اما القمر يبدأ بماذا؟ هلال ثم يكبر ثم بدر ثم يصغر ثم يختفي. قالوا كذلك العلماء هم درجات عند الله ليسوا على مستوى واحد، بعضهم هلال بعضهم بدر بعضهم هلال ونص بعضهم بعد بدر، ها ما يتفاوتون. فقال تشبيه العالم بالقمر بهذين الوجهين، أن القمر نوره مكتسب من الشمس، إذن كذلك العالم نوره مكتسب من إيش؟ من وحي الشريعة. الأمر الثاني أن العلماء درجات يتفاوتون، والقمر يتفاوت أهلة ثم بدر ثم يعود هلالا ثم يغيب وهكذا، أما الشمس فهي واحدة على مدار السنة. كل هذا وغير من الأدلة رجعوا له في كتاب مفتاح دار السعادة حتى تعرفوا قيمة العلم وقيمة العلماء. طيب دي بعدا نصل لبعدا. رضي الله نعم صحيح هذا الحديث. إذن كأن العلم ميراث الأنبياء، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه فهو صدقة. ولذلك كل آية في القرآن فيها ميراث أو طلب الميراث من نبي لنبي المراد به ميراث إيش؟ النبوة والعلم، كما قال عز وجل عن زكريا لما طلب الولد قال يرثني ويرث من آل يعقوب، إذن هذا ميراث إيش؟ النبوة. وقال عن سليمان قال وورث سليمان داود، إذن ميراث النبوة. طيب قد يقول قال لماذا لا يقال أنه ميراث المال؟ أول شيء عندنا نص، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن لا نورث ما تركناه فهو صدقة، هذا نص قاطع للميراث ليس ميراث المال. الأمر الثاني وهو الأوضح، هل يعقل أن نبيا زهد في الدنيا طلب الآخرة يسأل ربه يرزقه ولد عشان يرث من المال؟ هذا تعلق في الدنيا ليس كذلك؟ يعني نبي بجلالته وعظمته، طيب يسأل ربه ارزقني ولد عشان يحافظ على فلوسي؟ أين أين أين طلب الآخرة إذن؟ وين الزهد في الدنيا؟ إذن لا يعقل، بعيد جدا أن يتصور أن نبيا يسأل ربه ميراث المال، إنما هو ميراث النبوة. واضح. إذن أي آية في القرآن فيها ميراث نبي من نبي المراد به ميراث النبوة والعلم، فالعلماء في الدنيا ورثوا ميراث إيش النبي في هذا بالعلم. نعم. نعم صحيح، هذا الجملة الشرطية من فعل في حرف الشرط يريد فعل الشرط يفقهه جواب الشرط، يعني إن تدرس تنجح. من أراد الرب عز وجل به خيرا فقهه في الدين، إذن مفهوم المضاد من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين، يعني الذي لم يتفقه في الدين ما أراد الله، به خيرا. فكأن إرادة الله الخير للعبد أن يفقهه في دينه عز وجل. واضح؟ طبعا إخواني المراد هنا أي علم؟ العلم الشرعي، والعلم الشرعي النافع، ونتبه لهذا. يعني العلم يعني العبد يشرف بما يحمل من علم شرعي وعلم نافع، بعض الناس يحمل علما غير شرعي هذا يأخذ من أمور الدنيا، وبعض الناس يكسب أو يعني ينال علما شرعيا ويصبح حجة عليه، إما أن يكتم هذا العلم أو لا يعمل به. طيب، فإذا لابد أن نفهم أن العلم المراد هو العلم الشرعي، وأن يكون علما إيش؟ نافعا. ولذلك في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا. طيب، إذا سؤال العلم النافع، أخواني في علم يكون علما غير نافع، علم الفلسفة، علم المنطق، العلم الدنيوي، إلا إذا كان الإنسان أراد به وجه الله عز وجل وخدمة الدين. لكن المراد بالحديث هنا بالفضيلة العلم الشرعي النافع، يكون الإنسان يطلب العلم ويزكي ويعمل به ويدعو الناس إلى هذا العلم. نعم. وين الدليل؟ مفهوم مخالفة للنص، مفهوم المخالفة للنص الأخير أن الله ما أراد به خير ما فقهه في الدين. نعم، باب اللي بعده. باب ذهاب العلماء ذهاب العلم والدين. قال تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. نعم، يقول باب ذهاب العلماء ذهاب العلم والدين، وذلك لأن العلماء هم حملة العلم، فإذا ذهبوا أي ماتوا وانقرضوا ذهب العلم وذهب الدين. إذن العلم يندرس بموت إيش؟ العلماء، لأنهم هم الوعاة، هم الحملة، فإذا هلكوا وقبضهم الله عز وجل انطمس الدين وذهب الدين. إذن يقول يعني الحديث أن الرب لا يقبض العلم انتزاعا من صدر العلماء، إنما بقبض العلماء، فإذا مات العالم وقعت ثلمة وبدأ إيش الدين ينهدم. إذن هم الحملة، هم الوعاة، وذاك يعني مكانتهم تظهر هنا، انهم اذا قبضوا الناس يعني يضيعون، والاوعيه تذهب اذا ذهب العلماء. طيب، الايه تبين او الشاهد من الايه قال ايش؟ وهم مصلحون او اهلها مصلحون. الشاهد اين من الايه هذه؟ ان الرب عز وجل لم يقل صالحون، الصالح هو صالح بنفسه، لا، قال مصلحون، أي عدى الصلاح لغيره. وهكذا العالم ينشر العلم، فبينشر العلم يكف الناس عن العذاب أو عن الهلاك. فإذا لم ينشر العلم وكان الناس فقط صالحين قد يقع العذاب. إذن وجه الدلالة أن العلماء كون العلماء مصلحين، أي هم بذاتهم يعلمون والعلم ينشر، إذن هذا بحد ذاته عصمة من الهلاك. واضح؟ إذن أين الشاهد؟ أن لو ذهب العلماء وقع الهلاك. إذن وجود العلماء المصلحين هذا عصمة من الهلاك، إذا انقرضوا وقع الهلاك. هنا الشاهد، إذن ذهاب العلماء ذهاب العلم والدين. إذن وجودهم، مو بس وجودهم، وجودهم مع عملهم، مع نشرهم، ها، مع إصلاحهم، مو فقط الصلاح، مع الإصلاح، تعدي، ها، هنا عصمة من الهلاك. طيب، إذا انقرضوا وذهبوا وقع الهلاك. ولذلك يقول يعني سعد بن جبير لما سئل: ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا هلك علماؤهم. علامة هلاك الناس البداية إذا هلك العلماء. والآجري رحمه الله، الآجري صاحب كتاب شنو؟ شو اسم كتابه؟ الشريعة. طيب، يقول الآجري رحمه الله، يقول: العلماء كالسراج، مثل الليت، ينير ظلام الطريق للسائر، فإذا انطفأ السراج تنكب السائر الطريق وضع وضل، فكأن العالم سراج ينير الطريق للسائر، فإذا الطريق أنير يعرف العبد كيف يعبد ربه عز وجل. أما إذا السراج انطفأ بموت العالم ضاع الناس والعياذ بالله. إذن وجود العلماء المصلحين عصمة من الهلاك. نعم، حدث اللي بعده. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يأخذ العلم انتفاعا ينتفع به من العباد، ولكن يأخذ العلم بحب العلماء حتى إذا لم ينفع عالما اتخذ الناس وقوفا جهالا فسدوا فأسوا بغير علم وضلوا وعرضوا. صحيح هذا الحديث. طبعا هذا الحديث واضح أن القبض للعلم ليس بانتزاعهم من صدور العلماء، إنما بقبضهم بموتهم. طيب، ثم النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا عن خطوات، يعني معادلة الهلاك فيها صح التعبير، كيف يقع الهلاك خطوة بخطوة. لاحظ أول شيء، حتى إذا لم يبقي عالما، يعني كل العلماء قبضوا، وفي رواية حتى إذا لم يبقى، ها شو يصير؟ عالم، صير فاعل. إذن إما بلفظ حتى لم يبقى عالم أو لم يبقي عالما، كلاهما صحيح. طيب، إذن أول مرحلة ننتبه، العلماء كلهم اندرسوا وقبضوا. اثنين، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، هذا دلالة على إيش؟ على أن الأمر وسد لغير أهله. إذن أخونا تابعوني واحدة واحدة، الأولى قبض العلماء، اثنين الأمر وسد إلى جهال، ثلاثة جهال. إذن كون الأمر وسد إلى شخص جاهل هذا الأمر الثالث، إذن العلماء قبضوا. اثنين الناس محتاجون للعلماء، هذه الحالة الثانية الحاجة. ثلاثة ذهبوا إلى جهال، إذن الأمر وسد إلى جهال. أربعة الناس سألوا، يعني مو الناس ساكتين، الناس يسألون، إذن في حاجة للاستفتاء. خمسة الجاهل ما سكت وعرف نفسه وحشم نفسه، لا هم تكلم. إذن من قلة سميها قلة ورع، قلة ورع فيتكلمون بغير علم. ستة ضل العالم، ضل كيف ضل العالم؟ طبعا هو عالم، هو جاهل، أنه أفتى بغير علم، إذن اتخذ طريقة غير مشروعة في الإفتاء. شنو الطريقة المشروعة؟ أن يفتي إيش؟ بعلم. ما عندك علم تقول الله أعلم، هذا لا، هذا أو سلك طريقة غير مشروعة، أنه جاهل وأفتى بالجهل. سبعة وأضل، أضل السائل، المفتي أضل السائل، أنه حمله شرعا غير شرع الله عز وجل. إذا سبع خطوات يا جماعة، الأولى كل العلماء قبضوا، اثنين الناس ذهبوا إلى رؤوس، ثلاثة الرؤوس شنو؟ جهال. أربعة الناس سألوا هؤلاء الجهال، يعني الناس بحاجة لمن يفتيهم، الحاجة موجودة. خمسة المفتون الجهال أفتوا بغير علم، لم يحترموا أنفسهم، ما قال الله أعلم، لا تكلمون على طول. ستة ضلوا، أنهم اتخذوا طريقة غير مشروعة، المشروع أن تفتي بعلم، هؤلاء غير قلة ورع تكلموا بدون علم. سبعة أضلوا غيرهم، أنهم حملوهم شرعا غير الشرع الرباني. وهذا أخواني هذا هو غاية في الضلال، غاية في الهلاك والعياذ بالله. ولذلك ورد حديث حقيقة يعني وضح المعنى هذا، يقول: لا يأتي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده أشر منه. فننتبه، هذا الحديث مهم جدا، كل زمان يأتي بعد الزمان اللي قبله يكون أشر من السابق. يقول ابن الراوي مسعود، يقول: والعلة ذهاب العلماء أو قلة العلماء. يعني علاقة مو علاقة سلطان أو والي أو أمير أو معاصي، لا، العلة في كون الزمان اللي يأتي بعدين أشر من اللي قبله، العلة قلة العلماء، فكلما انقرب العلماء كلما إيش؟ زاد الشر في الأمة والعياذ بالله. نعم. قال زياد بن لبيد: كيف يختلف العلم منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لأن قرأنا بأنه ابتسامة وعرفان، فقال أحببت أمك يا زياد إن كنت لأحبك من قطاع أهل المدينة، هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنه؟ ما ينفع علم بدون عمل، ما ينفع ولا فقه ما ينفع، والنص واضح. نعم. لا أحد يقول له يقول فهمنا قرآن القرآن علمنا نساءنا وأولادنا، لكن ما ينفع إلا بالفقه والعمل بهذا القرآن. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنه: هل تدرون ما ذهاب العلم؟ هو ذهاب العلماء من الأرض. نعم، وهذا أخوان هذه القاعدة، ذهاب العلم موت العلماء. ولذلك اللي يقرأ كتاب ابن عبد البر الجامع فيه روايات جميلة وعظيمة جدا في بيان إذا فقد العالم يعني تقع في الأمة مصيبة. يعني لما أتى ابن عباس أظن وفي جنازة زيد بن ثابت، فلما دفن زيد بن ثابت قال ابن عباس: من أراد أن يعرف كيف ذهاب العلم فلينظر إلى هذا. هو يدفن زيد بن ثابت يعلم الناس، يقول من أراد أن يعرف كيف ذهاب العلم فلينظر إلى هذا، يعني مع عفان زيد، يعني العلم ذهب مع عفان زيد، فإذا ذهب العالم ذهب معه العلم. وروي أيضا، وهذا من الأشياء الجميلة، أن ابن عباس نفسه لما قبض وحمل الناس بجنازته ودفنوه نزل طائر من السماء لونه أبيض وسقط في حفرة ابن عباس ودخل في كفنه ودفن معه، فقالوا هذا علم ابن عباس. يقول وهو يدفن نزل طائر من السماء ودخل في الكفن ودفن مع ابن عباس، فقالوا كأن كرام لابن عباس أنه دلالة على أن العلم دفن مع إيش؟ مع ابن عباس. ابن عباس فقيه الأمة، فسر سورة الروم، يقول الراوي: سمعت يفسر والله لو سمعها الترك لا سمعوا عن بكرة أبيهم، من قوة تفسير ابن عباس لإيش؟ لسورة الروم. فالشاهد نزل طير من السماء وسقط في كفنه ودفن مع ابن عباس، قالوا هذا علم ابن عباس. وبعضهم رأى رؤيا، ويقول رأيت رؤيا كأن طائرين نزلا من السماء مسرعين، فاقتطف من البستان وردتين ثم صعد إلى السماء. صح هذا الرجل اللي رأى رؤيا، وراح سأل ابن سيرين قال رأيت أن طائرين نزلا من السماء إلى بستان حديقة يعني، يعني قطف وردتين وصعد إلى السماء. قال صدقت رؤياك، فلن يمر العام إلا بقبض عالمين، ومات عالمان في هذا العام. قال صدقت رؤياك لم يمضي هذا العام إلا بقبض عالمين، فقبض عالمان في هذا العام. فأول ووقعت رؤيا كما أولها المسيرين أن عالمين ما أكثر ساميهم الآن، أن عالمين قبضا بنفس العام الذي رويت في هذه الرؤيا. إذن دلالة على أن العلم إذا متى يذهب؟ إذا قبض العلماء. نعم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: ما لي أرى علماءكم يذهبون فجهالكم لا يتعلمون، فتعلموا قبل أن يرفع العلم، فإن رفع العلم ذهاب العلماء. عبد الله ابن إمام أحمد رحمه الله كان ينتبه لأبيه ماذا يصنع بالليل، فقال: يا أبتي، الآن الابن عبد الله يسأل الإمام أحمد: يا أبتي، أراك وأسمعك في كل ليلة تدعو للشافعي. الشافعي هو شيخ إمام أحمد. يا أبتي، كل ليلة تدعو للشافعي، ليش؟ تخص بالدعوة. قال أحمد: يا بني، لقد كان الشافعي، تجمعون لفضل العالم، ها؟ لقد كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، فهل بهذين من عوض؟ لما مات الشافعي رحمه الله كل ليلة يدعو لأحمد بالسحر، فودي يسأل يقول: ليش تفصل دعوة؟ قال: الشافعي كان كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، عافية للبدن. قال: هذا ما من عوض وله فضل علي، فأنا أدعو الله له في كل ليلة. الدلالة على أن العالم إذا ذهب نعم يحصل نقص إيش فيه في الأمة وفقه كل ما في لا تشد الى يوم القيامه. الاولى الايه بيان اثر العلماء العاملين في دفع العذاب عن الناس. العاملين احنا قلنا عالم ها امه ها ومله. انتبه يا اخواني لابد يعدي صراحه والا يبقى الهلاك ياتي الهلاك. اذا كون العالم عاملا الصالح مصلحا هذا حراسه من الهلاك. اما اذا كنا فقط علماء صالحين وقاعدين متوقعين ياتي الهلاك من الله عز وجل. نعم. نعم. الحين اي كتب الحين سيديات ها كل شيء محصوره في السيدي تغير هذا حتى الكتب بعض الناس زهد بها فلاش في 1000 كتاب ها فالان حتى الكتب الناس زهدوا بها تعودوا على بس على الكمبيوتر سبحان الله ومع ذلك هم الهمه ضعيفه ها الهمه ضعيفه كلش. وانا دائما انصح الشباب اقول يا جماعه ترى ان الكمبيوتر يعني نعمه وحجه علينا أن الدرب سهل ها واقتناء العلم أيضا سهل يعني تحط الكلمة نتبيها وتطلع لك في كل كتب الكلمة هذه قبل يبلها شهر إذا طلعها حين 5 دقائق بس تحط الكلمة تبيها ويطلع لك إيش كل الكتب اللي فيها الكلمة هذه كلمة تشكيلة اسم سبحان الله. وبعدين شنو أنا قلت لكم قبل فترة أن العالم تحت إيدك العالم تحت إيدك انت والله تسمع بالكمبيوتر شيخ عثيمين يتكلم ناداك ابوك ترعى ستوب تقول حق الشيخ اطرنا شوي انطرك الشيخ تعلق داخل الكمبيوتر وتروح تخلص شغلك كله وترجع تقول الشيخ كمل انا خلصت فتاخذ اجرين اجر بر الوالد واجر طبعا بس وين الهمه طافك رن التلفون قاعد تكلم طافك لما تقول الشيخ ارجع ترجع بدك ما ترجع ارجع والشيخ ارجع الشيخ تحت مردك سبحان الله مر على حديث انت فاهمه وحافظه مثل ما تقول له شيخ ما عندي وقت طوف تمشي الشيخ والشيخ يمشي وياك سبحان الله. فالعلم اصبح ميسور جدا لكن وين اصحاب الهمه الحين؟ نبي وناس فعلا مثل ما قبل السلف على الكتب الصفراء واعتكاف وكتابه وتاليف ومخطوطات الان اصبح الان الامر ميسر بس تحتاج الى نوع من همه عاليه شويه وتفرغ الى الطلب. ولا شك هوني انا ارى ان هذا الان الثوره هذه بالكمبيوترات وكلام حجه على كل طالب علم لا يقول لي انا ما اقدر او ما عندي وقت لان حتى في السياره فيها يمكن بعد فيها جهاز وتسمع لك كيف. فاخواني هذه اخواني الشد من اجر الطالب شويه انه يعني يعطي من نفسه شويه ويفرغ نفسه وسيارة الامر كله ميسور والحمد لله اللي قبل طلع بشهر الحين طلع بقى ب5 دقائق فهذه حجه اخواني على الجميع. نعم. نعم. الخامسة وجود العلم في الكتب لا يعني وجود العلم. نعم. السادسة وجود العلم وجود أهله. طيب. السابعة بيان أثر التدلل على الكتب فقط دون الأخذ عن العلماء وأنه لا يقصد بحكمة ولا رشيقة. الكتاب لا يغني ها؟ من كان شيخه كتابه كان خطأ أكثر من صوابه أعرف العبارة هذه. فالكتاب وسيت إن شاء الله بعد قليل إن ما ينبغي الاعتماد على الكتاب إنما ينبغي أن تأخذ من العالم هذا سنة ماضية تلقي من العلماء. نعم. إخوان الحاجة للعلماء تظهر من وجهين نكتب هذا الحاجة للعلماء تظهر من جانبين. الجانب الأول أن العالم هو المبلغ عن الله ورسوله شرع الله إلى الناس. العالم هو المبلغ عن الله ورسوله شرع الله للناس وتوضيح المقاصد يعني الذي يبلغ الشرع منه العالم من الوضع لي العالم. إذن كون العالم هذا مهمته دائما محتاج له. إذن أول سبب أن العالم هو المبلغ عن الله ورسوله شرع الله وتوضيح المقاصد. الجانب الثاني أن نجاة الأمة وصلاح الأمة وبقاء الخيرية منوط بوجودهم فإذا قبضوا وقعت الفتن والهلاك. إذن صلاح الأمة، بقاء الأمة، طيب نجاة الأمة منوط بوجودهم وبقائهم، فإذا هلكوا وقبضوا وقع الهلاك والفتن. إذن نحن محتاجون للعلماء. إذن جانبان مهمان جدا، الأول العالم يبلغني يعلمني دين الله شرع الله، واضح، ويقول المراد كذا وكذا وكذا يوضح لي. إذا من غير عالم أنا كان إيش عايش في إيش في عماها في ضلال. الجانب الثاني أن وجود العالم عصمة من الهلاك والفتن، فإذا العالم قبض وقع الفتن. إذا نحن محتاجين العالم من هذا الباب، جانبان التبليغ والعصمة من الهلاك. قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال تعالى: وإذا جاء أمرهم من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمهم الذين يستنبطونه. نعم، يقول باب بيان أن العلماء هم أهل الفهم، هذه نحط تحت خط. العالم هو عالم الرواية والدراية، عالم الرواية والفقه هو أهل الفهم. طيب، ثم قال والتحذير من الكتب سيأتي بعد قليل. يعني الآن الشيخ ببين إيش أن العالم المراد هو العالم صاحب الرواية الأثر والدليل والفهم لهذا الدليل، يعني يبلغ الناس مفهوم أو مراد الله من هذا الدليل، هذا العالم. ولذلك يقول العلماء أن المفكر أو المقلد أو القاص أو الواعظ، إحنا مو علماء، عوام الناس الآن يعني منخدعون من يعني الفضائيات، فيها يعني كل من هب ودب. وعند الناس العوام مشكلة إن اللي يتكلم وايد هو العالم الزين، واللي كلامه قليل أنا ما يفهم شيء. حتى ابن رجب رحمه الله في كتابه بيان فضل علم السلف على الخلف، فضل علم السلف على الخلف، ذكر هذه القاعدة. قال الناس يظنون أن الواحد الكثير الكلام هو العالم، مع أن سلف كلامهم قليل ومحكم ومتقن، والخلف هم كلامهم ليش السرد الحشو. فيظن الظان يقول شوف جاب له برنامج، يقول شوف شو كلام الحشي، وهذا ايش يقول؟ قال الله، قال رسول الله، هذاك يهدر يهدر ما قدر عليه، شوف كلام معنى ما عنده شيء. فالقضية مو قضية حشو كلام. فالمقلد والمفكر والواعظ والقاص واللي يكتب من كتب الحشي مو هذا العلم. العلم الرواية والدراية، يعني عندك دليل وأثر وفقه عن الله ورسوله فقط، هذا العلم. واضح يا جماعة؟ وذاك أخواني موضوع الكتب اللي هي الثقافة الإسلامية، الكتب الآن المؤلفة في يلف يعني قادة الجماعات الإسلامية المفكرين، هذا ما تعطي علم، تعطي يعني إن صح التعبير يعني توسيعة أفق فقط، رؤية بس. أما علم شرعي لا، العلم قال الله قال رسول الله، فقه في الدين. واضح؟ أيضا موضوع الكتاب، إنه ليش الشيء قال يحذر إنسان من الكتاب؟ لأن الكتاب ما يعطي العلم بروحه، كذي لابد في عالم يشرح لك إياه. علاوة على أن الكتاب قد تكون فيه يعني نسخ رديئة، قد تكون فيه طبعات رديئة، العالم المؤلف لهذا الكتاب له مصطلحات أنت ما تعرفها، يوضح لك العالم اللي يشرح لك. فتقرأ كتاب طيب فيه مصطلحات غريبة ما تعرف المصطلحات هذه، فمن يوضح لك غير العالم اللي انت مرتبط معه؟ فالكتاب بحد ذاته ما يعطي علم كامل، تمر على مصطلحات وكلمات انت قد لا تفقهها، بل جمل. اللي انا اللي اقرا يعني كتاب درء التعارض لابن تيميه كان يقرا طلاسم، جمل وعبارات وتراكيب قويه جدا. يقول حتى بعض المشايخ يعني يحتاج الى من يفككها، شو يعني طالب علم صغير؟ فالكتاب مو كل شيء. إذا لابد من أن الكتاب يعني أسميه عامل مساعد، مثل الشريط، مثل السي دي، هذا عامل مساعد، لكن لا غنى عن أن تثني الركب مع عند المشايخ، لازم تسمع منهم وشرحهم مسابقات كذا، إذا الكتاب مو كل شيء. فنقول إخوان العالم هو عالم الرواية وعالم الدراية، علم وفقه. الآية الأولى أين الشاهد؟ قال وما يعقله إلا العالمون. فالعالم الحقيقي هو اللي يعقل عن الله الأمثال، واضح؟ هذا العالم الحقيقي اللي يقرأ المثل ويعقل عن الله المثل، أما مجرد سرد دون فقه هذا ليس بعالم. الآية الثانية هذه تعطينا قاعدة، يقول الشيخ السعدي رحمه الله، يقول هذه الآية فيها قاعدة ربانية أدبية. الآية الثانية هذه فيها قاعدة ربانية أدبية. ما هي هذه القاعدة؟ إن لا نستعجل في بث ونشر كل شيء، إنما الواجب التأني، ونعرض كل ما يعرض لنا من أمور الأمن والخوف على من؟ على العلماء، هم الذين يستنبطون ويفتون الناس. لكن عوام الناس دائما يستعجلون، حصل أمر أذنعوا به نشروه، لا لا، هناك قاعدة تأدب مع الله ورسوله. كيف؟ إن إذا حصل أمر أنت قد ما تفهم أو مراد منه توقف، ثم يعرض على من؟ على علماء الرواية والدراية، هم يستنبطون ويفتون الناس ويودون الناس. فيقول الشيخ السعدي يقول هذه قاعدة أدبية ربانية، أن الناس ينبغي أن يتريثوا في أمور الأمن والخوف ولا يستعجلوا حتى يصاب الأمر إلى العلماء، ثم نصدر عن رأي العلماء. إذن هنا المراد الفهم، أن نفهم أن الله ورسوله مراد الله ورسوله. نعم. نعم. وقال الرجل المسلم لا تأخذوا العلم من الصحفيين ولا تقرأوا القرآن على المصحفيين إلا لمن سمعه من الرجال وقرأ على الرجال. نعم، لا تأخذ العلم عن الحديث من الصحفيين. السلف كانوا يعيبون على الذي يعتمد على كتبه الصحف، كان عندهم الحفظ ملكة، ها، ولك هذا جبل في الحفظ، خلاص هذا يسرد الأحاديث سرد. فكان السلف يعيبون على من يرجع إلى الكتب، يسمونه إيش؟ صحفي. إنما ويرفعون من اللي حافظ حفظ كالجبل، ها، فعنده حفظ صدر. الحفظ إخواني نوعان، حفظ صدر وحفظ سطر. الصدر هو الحفظ القلب، ها، أما السطر هو حفظ الكتب. فلا تأخذ علم عن الصحفي اللي دائما نرجع على كتبه، لا، أخذ من المحدث إيش؟ حافظ. ولا القرآن من إيش؟ من المصحفي اللي كله يراجع بالمصحف، لا، أخذ اللي يحفظ القرآن إتقان، ها، حفظ عن ظهر قلب. هذا معنى إيش؟ يعني تأخذ علم من الناس المتمكنين، هذا المراد. نعم. لأن العلماء يصفون بعض الناس ويصفون المشكل ويوجهون إلى التهم الصحيح الكتب والأشرطة العلمية مجرد وسائل استعان بها على طلب العلم إذا كانت كتبا وأشرطة موثوقة يعني لا يستهان بها إنما يستعان بها، يعني فيها خير لكن هي مو كل شيء، عامل عوامل مساعدة. الأصل أن تأخذ من العلماء، وطبعا النقولات كلها توضح إيش أن الإنسان يهتم بالعلماء، العلماء الربانيين، العلماء الرواية والدراية، ولا يقتصر على فقط الكتب، إنما يأخذ من العلماء. نعم. ماذا قلنا في أول درس؟ العلم هو معرفة الحق بدليله، هذا العلم، أنك تعرف الحق بالدليل مع فهم الدليل. نعم. الثالثة، لا سبيل للفهم إلا بالتلقي عن العلماء. الرابعة، الاستفاء بأخذ العلم من الكتب من أكثر أسباب الزلل والخطر. الخامسة، حرص الطالب فهمه على العلماء سنة الماضي من أصرح ما أو من أصرح ما نقل في التلقي عن العلماء أنها سنة ماضية قول مجاهد رحمه الله، مجاهد تلميذ ابن عباس مفسر مشهور، يقول عرضت المصحف على ابن عباس 3 عربات من الدفة إلى الدفة. لحظة، عرضت المصحف على ابن عباس 3 عربات من الدفة إلى الدفة، بس كمل، أستوقفه عند كل آية، أسأله متى نزلت، أين نزلت، في من نزلت. بقى شيء انتهى الموضوع. يقول عرضت المصحف لابن عباس 3 عربات من الفاتحة للناس، أستوقفه عند كل آية. شوف العرض الآن على الشيخ، ها، عند كل آية، أين نزلت، في من نزلت، متى نزلت. ولذلك ماذا قال العلماء؟ إذا جاءك تفسير من مجاهد فحسبك به، لأن خلاص عرض مصحف ابن عباس 3 عربات وعرض وسأل عن كل شيء. ولذلك في الغالب إذا قال مجاهد تفسيرا في الغالب ينسب لابن عباس، لأن من كبار تلاميذ ابن عباس مجاهد. واضح؟ إذن هذا هو العرض، أن تعرض كلامك إيش على المشايخ، لا تستهدف بفقهك وفهمك، قد يكون فهم هذا فهما سقيما، لأن الإنسان طالب العلم إخواني ما حاط بكل الأحاديث، قد يكون أخذ حديث معين يبني عليه أحكاما ويأتي حديث آخر ناسخ لهذا الحديث، فيكون قد إيش أضل نفسه وأضل غيره. إذن عرض العلم على العالم والأخذ عن العالم مهم جدا، بل قال بعض السلف أن طلاب العلم إذا جلسوا في حلقة العلم كانوا على قسمين، قسم معه الكتب والروايات والأقلام والدفاتر حتى يكتبون من العالم، وقسم آخر ما معهم شيء. القسم الأول يأخذ عن الشيخ العلم، والقسم الثاني يأخذ عن الشيخ الأدب، قاعد بس كذي بدون شيء، بس طالع الشيخ شو يسوي، شو يتكلم، شو قاعد، شو يخاطب الناس، كيف يتحرك، كيف يروي الرواية. واضح؟ إذن أدب. إذن قسم يأخذ العلم بالرواية والاستملاء والكتابة والدفاتر، وقسم آخر بس ينظر الشيخ وينظر الأدب الشيخ. فأخذ العلماء إيش؟ أو فنشر العلماء العلم والأدب إيش؟ معا. إذن علم مع أدب. طيب نكمل الباب اللي بعده. إذن نعم، العلماء طبعا الأصل أن إذا أمروا بأمر أو أفتوا بفتوى يطاعون، هذا الغاية من العلم يعني. طيب، وأن العلم لا يؤخذ عنهم، أنت تسأل عالم، تسأل عالما لماذا، حتى تستفتي وتريد دين الله عز وجل وتريد الحق والصواب، فإذا أفتاك ينبغي أن تعمل بهذه الفتوى. طبعا إذا ما عملت أنت الملام، هذا بالنسبة لي معنى الباب. ولذلك يقول الشيخني أن العلم أو يعني العلماء هم الذين يؤخذ عنهم هم أهل الفقه وأهل الدراية. حتى قيل بعض الأقوال السلف قالوا لا تمنعوا العلم من أهله فتظلموهم، ولا تنسبوه لغير أهله فتظلموه. واضح؟ يعني ما ينبغي أن تمنع العلم من أهله فتظلم العالم. يعني عندك علماء أجلاء وعندك واحد جاهل متعالم، إياك واحد يعني يبنك النصيحة الاستشارة أسأل منه ولا الدزة الدزة على العالم الدزة على الجاهل. فلا تمنع العلم من أهله فتظلمهم، ولا تنسب العلم للجاهل فتظلم العلم نفسه. العبارة مرة ثانية، لا تمنع العلم من أهله فتظلموهم، ولا تنسبوه لغير أهله فتظلموه. العلم يظلم هنا. فأنت المستشار مؤتمن، إذا واحد يسألك سؤال قل له روح العالم الفلاني، يطرش على عالم متمكن فقيه بدين الله عز وجل. الآية هذه في بني إسرائيل، أين الشاهد من الآية هذه على أن لابد من طاعة العلماء؟ قال يحكم، ومعنى الحكم اللي هو التنفيذ، يعني هذا هو الطاعة. إذا الشاهد لابد يحكم أن دلالة على أن الحكم لا يتم إلا بالطاعة والتنفيذ. وهي آية صريحة بأن إذا حكم العالم وأفتى العالم ينبغي أن يطاع بما أفتى وبما حكم. طيب الآية يقول ابن جرير، يقول الربانيون قال هم أهل الفقه طيب والعلم في أمور الدين والدنيا. الرباني هو العالم المنسوب إلى الرب صح التعبير، يعني إيش رباني؟ وفسر الرباني عند بعض السلف هو الذي يعلم كبار العلم قبل صغاره. الرباني هو الذي يعلم كبار العلم قبل صغاره، يعني يعلم أصول الدين، أمور الدين العظيمة قبل الأمور العادية البسيطة. واضح؟ يعلم كبار العلم قبل صغاره. وابن القيم رحمه الله له كلام عظيم جدا في بيان العالم الرباني. طيب يعني معنى كلامه يقول، ممكن ذاكر شيخني، ان العالم الرباني اللي هو لا قدم راسخه في العلم، ان لو اتته شبه وفتن كامواج البحر لا يتزعزع وما يمشي مع هواء الناس. هذا العالم الرباني له قدم راسخه في العلم والفقه شرع الله عز وجل، وله خبرة ودراية وتجربة أحوال الناس، وحرص على اتباع الدليل طيب، وعنده استعلاء وزهد في الدنيا. هذا العالم الرباني. عالم رباني عنده علم شرع الله عز وجل، وعنده خبرة وتجربة في أمور الدنيا، وعنده استعلاء في أمور الدنيا، ما يهتم بأمور الدنيا ويهتم بالدليل والأثر. هذا العالم الرباني، مو واحد توه طلب علم طيب صار خلاص عالم. وهذا أخواني هذا الآن الخطأ اللي يقع فيه بعض أصحاب الجماعات للأسف. فلان يعني كان من العصاة والمقصرين، صارت له قصة طيب تاب الله عليه فالله هداه، خلاص يبرز هو الداعية، هو أصحاب دروس وسوي شقة. ما ينبغي تربط الناس بشخص للتو كان إيش، كان عاصيا حتى لا يعرف، ها كما قال بعض السلف تزبب قبل أن يتحصرم، يعني بيطير ويحمى ريش كما قال العلماء، بيطير ما عنده ريش شلون يطير. فهذا قبل قليل يعني كان بعيد عن الله عز وجل وكان من العصاة، هداه الله عز وجل وعنده شوي أسلوب زين، خلاص صنف ووسد إلى المنصة وأصبح يعظ الناس يكلم الناس. هذا خطأ. لا بد يربط الناس بالعالم الصحيح لو قدم راسخه في العلم. يقول لك وقل هذا شخص مؤثر زين، بس ما يمكن يقول آية غلط يقول حديث غلط. طيب ما ينبغي انه يعني يصدر يكون يعني على على على على على العلماء فيكون ماشيين يعني يشين نقل الحديث غلط والآية غلط. ويا ما سمعنا اناسا يعني يقرا الآية غلط يقول الحديث غلط، وهذا مشكلة طامة كبرى وعلى فضائيات. طيب هذا ما ينبغي هو أن يصدر إلى أمام الناس. إذن العالم الرباني هو العالم اللي يعلم كبار العلم، عنده قدم راسخة في العلم، عنده خبرة وتجربة، عنده حب الأثر والدليل. هذا العالم إذا رجعت له خلاص رجعت أنت ترتاح. حتى قال ابن القيم يقول كنا إذا ساءت من الظنون وضاقت علينا السبل, يعني شنقول بالعامية, يعني عمسنا. شوف ابن القيم يقول توهقنا مرة واحدة, ما عندنا حل للقضايا المصيرية ما هو إلا أن نأتي ابن تيمية فنسمع كلمة أو كلمتين فيدف هذا كله ويزول. إذن كونك جالس مع عالم رباني إذا قالك كلمة كلمتين خلاص. ذاك تشوف يا أخواني شيخ باز رحمه الله يقول كلاما كلنا حفظه بس تأثيره في القلب أكثر من تأثير 50 برنامج في الفضائيات, كلام موزون. فهذا يكون العالم الراسخ, هذا اللي يكون قدم راسخة في العلم, إذا تكلم تكلم عن علم وعن أثر ثم له تجربة وخبرة مع إيش في حوال الناس. نعم. وقال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. مر علينا هذا هاتان الآيتان مرت علينا في أبواب سابقة ويغني عن إعادته هنا, شرحناها بالتفصيل إن شاء الله. قال ابن كثير في تفسيره وقال ابن عباس رضي الله عنه وأولي الأمر منكم يعني أهل الذكر والدين. وكذا قال مجاهد بن عطاء والحسن البصري وأبو الحاجة وأولي الأمر منكم يعني العلماء. وعن أبي حمية الفخري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن من أشراط الساعة ثلاثة نعم صحيح. وقلنا الأصاغر لها معنيان وهذا مر علينا. الأصاغر لها معنيان, المعنى الأول يعني صغار الطلبة الذين للتو تعلموا, هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أهل البدع, الأصاغر هم أهل البدع يعني احذرهم. إذا احذر ها احذر صغار الطلبة واحذر أهل البدع. وهذا من علامات الساعة أن يلتمس العلم, أن يزهد الناس في العلماء الكبار ويذهبوا إلى أهل البدع أو طلاب العلم الصغار. هذا من علامات الساعة. نعم. وقال عمر رضي الله عنه ألا وإن من نفس الخير ما أخذ العلم عن أكابرها ولم ينم الصغير على الكبير فإذا قام الصغير على الكبير فقد شنو؟ يعني فقد هلك الناس. نعم. وعن عبد الله رضي الله عنه قال لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من قبل أكابرهم وذوي أسلافهم فإذا أتاهم من قبل أصابعهم هلكوا. وقال محمد بن سيرين إن هذا العلم دين انظروا عمن تأخذون دينهم. في رواية إن هذا العلم أو إن هذا الدين هو لحمك ودمك. من تأخذ هذا اللحم والدم؟ من أفضل الناس. إن هذا الدين لحمك ودمك. فيقول المسلمين إن هذا العلم دين, العلم دين تعبد, فانظر عما تأخذ دينكم. مو واحد لا تروح عند أهل البدع ولا صاغر الناس ذوي الكبار علماء الكبار, لحمك ودمك. نعم. قال ابن قتيبة سئلت عن قوله لا يزال الناس بخير ما أخذ الآن بين العلة من وجوب أخذ العلم عن الأكابر. العلة ليش نوصي بالأكابر؟ ليش؟ ما العلة؟ نعم. يريد لا يزال الناس بخير ما كان علماءهم من مشايخ ولم يكن علماءهم من أحداث لأن الشيخ قد قال عن متعة الشباب. لحظة الآن علة وحدته وعدلته وسفه واستصحب التجربة والحكمة. الكبير صاحب خبرة وتجربة زال عنا طيش الشباب والحدة. وتلاحظون يعني حتى بعض المشايخ يقول لما كنا قبل كنا متحمسين بأمور الآن عرفنا أن يبينا نعمل التروية والتريت. الشيخ الكبير زال عنا الحدة والشدة اللي كان عند الشباب. نعم. فلا يسر عليه في علم الشبهة ولا يغلب عليه الهوى. نعم. ولا يميل به الطمع ولا يستزيده الشيطان استدلال الحدث. ومع السن الوقار والجلالة والحيفة. نعم. والحدث قد تدخل عليه إذن هذه علة التماس العلم عند الكبار والصغار, وواجب على أن نأخذ من الكبار. نعم. في المسائل الأولى في آية المائدة أن العلماء هم أهل حفظ الكتاب وهم الحاكمون به وهم الوقتان فيه. الثانية وفي آية النحل الأمر بسؤال أهل العلم والصدور عن رأيهم. وقلنا سؤال تفقه وليس سؤال تعنت. اسأل سؤال تفقه وليس التعنت والمفاخرة والرياء. نعم. ثالثا وفي آية النساء الأمر بطاعة العلماء وأن ذلك من طاعة الله تعالى. رابعا وجوب الرجوع إلى أكابر العلماء وأن تركه سبب للهلاك لا سيما في موارد الاختبار والأمور العامة. هذه آية شارة في وصف الخاص أن وقت الفتن يرجع في النوادي الى العلماء الكبار وهذا ويرجع عليهم وجوبا انهم هم اهل العصمه بعد الله في النوازل. نعم. خامسا اعتبار اصول العلم وان طول الملازمه والتعلم له اثر في الفهم والدراسه. سبحان الله انسان مفطور على هذا مفطور ان لو خير بين شخصين واحد للتو تعلم واصبح شيخا واحد اخر كبير في السن وصاحب علم وتجربه انت مفطور تروح حق الكبير. مثل تروح انت مريض وعندك اثنين دكاتره واحد تو متخرج واحد لا قديم تروح حق القديم الخبره فالفطره سبحان الله فصاحب الخبره والتجربه هو اولى ايش ان يرجع اليه. نعم. الثالثه الحذر من مخالفه العلماء وانها سبيل الفتنه والزلل. السابعه الحذر من ان يزلل العلماء ويتكلم فيهم بالقتل تصريحا او تلميحا. وهذا شان اهل البدع يريدون ان يجرحوا العلماء ويقللوا هيبتهم في قلوب ايش الطلاب حتى يزهد الطلاب في علمهم ودروسهم. وهذا شأن اهل البدع حتى تمشي بدعتهم ويمشي امرهم يزهد الطلاب بالعلماء. كيف؟ بالطعن بالعلماء. طعن علماء حيض ونفاس علماء سلاطين عملاء ها لا يفقهون الواقع كلمات القصد منها الطعن في العلماء ليزهد الناس بالعلماء بعدين يصبح الامر مفتوحا لكل صاحب بدعه يفعل ما يشاء. فالطعن بالعلماء القصد منه ايش تزهيد الناس بهم. فاذا افتى فتوى قال لا يبا خلاص قالوا عنا علماء سلاطين ما يفهم شيء وقال كلام ما عرف الواقع فياتون بعبارات منمقه حتى يزهد الطلاب بالعلماء فايش تسقط هيبتهم بعدين البدعه تنتشر كما يحتاجه البدع والعياذ بالله. نعم. الثامنة الرجوع إلى أكابر العلماء من أكبر أسباب النجاة من الفتن. نعم. هذا يقول أنه يأخذ العلم من منتديات الإنترنت ومواقع مشغول فيها وفيها يعني شبه وأباطيل فنقول نعم هذه عامة لا تقتصر على الإنترنت قلنا هذا يعني إنما يستعان بها ولا يستهان بها يعني إن فقط هي مجرد وسيلة. تحرص على أنك تأخذ من العلماء تتابع دروسهم في مواقعهم وفي ايش مساجدهم وخذ منهم هذا الاولى. رواية ابن عباس اللي قلنا عن الطير اللي سقط في يعني كفنه منقوله هذه وظنها بروايه صحيحه حسب معلومات يعني عادي بها قديم لكن منقوله ان شاء الله من كلمات ابن عباس اللي يرجع فيها اظن السير موجوده في ترجمة ابن عباس. خير القرون عن قرن النبي صلى الله عليه وسلم وثلاثة بعدها ثلاث قرون وكلها قرون علم ورواية ودراية. في الخيرية خيرية علم وخيرية ايش اتباع. يقول في الآية أمر من الأمن أو الخوف ما هو هذا الأمر الأمن أو الخوف؟ واقع الأمة في حالات تسر الأمة في حالات تسيء الأمة. فالآية تكلم عن الأمرين أي حالة أمن وسرور للأمة أو أي حالة إيش ضرر وسوء كل الحالتين ينبغي أن نتريث ولا نستعجل يرجع فيها إلى العلماء الكبار. السؤال ما فهمت بعض العوام ينكر على العلماء أمرهم للناس كمن يعني وعاظ أنا أقول حال إحنا قلنا الوعاظ والقصاص والمفكرين ليسوا بعلماء هذا بقول واحد. العالم هو العالم الرباني الذي عنده قال الله قال رسول الله قال الصحابة وعنده الأثر والدليل وفقه الدليل علم الرواية وعلم الدراية. الدراسات إن شاء الله الدرس القادم إن بعض الناس الآن ينسب إلى السلفيين أنكم أنتم إيش أنكم بس عباد نصوص بس رواية دون فقه. نقول لا الفقه لا يقوم إلا بالدليل. أي فقيه من غير حديث يقول العلماء كالرجل الأعرج واحد أري عنده بس حكم عن دليل هذا يعبد الله على غير بصيرة فيكون كذا وجه الأعرج. بل العالم الرباني هو العالم اللي عنده رواية ودراية، يروي الرواية وينقل إيش فقه هذه الرواية. سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.